وما أحرانا أن نقف معها في هذه الأيام المباركة، أيام شهر شعبان. يا أيها الذين آمنوا، إن المولى جل جلاله يناديكم، إنه يخاطبكم أيها المؤمنون. فماذا يريد رب العزة والجلال جل جلاله، الملك القدوس، ماذا يريد منكم أيها المؤمنون؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، إنه أمر بأن نكثر من ذكره جل جلاله. ويجب على كل مؤمن، يجب عليه أن يستجيب وأن ينفذ هذا الأمر الرباني الجليل. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نجده يمثل الذاكرين الله سبحانه بالأحياء، ويمثل الغافلين عنه بالأموات، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وشتان بين الأحياء والأموات. ذلك لأن ذكره سبحانه وتعالى ذكره حياة القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا بد من إحياء القلوب بذكر المولى جل جلاله. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، قال الله سبحانه في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهكذا يجب علينا، يجب علينا أن نكثر من ذكر المولى جل جلاله كما أمر سبحانه، سواء كنت أيها المؤمن في الليل أو في النهار، في البر أو في البحر أو في الجو، في الحضر أو السفر، في الصحة أو المرض، في السر أو العلانية، في الغنى أو الفقر، في الرخاء أو الشدة، في السراء أو الضراء، يجب عليك أن تذكره جل وعلا في كل أحوالك وفي كل أوقاتك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين. ويقول جل جلاله: فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. والتسبيح أيها المؤمنون ليس مقصورا على الإنسان فحسب، بل إن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد ربه جل جلاله، كما قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالسماوات تسبح، والأرض تسبح، والأشجار تسبح، والجبال تسبح، وكل شيء يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وأنت أيها المؤمن، أنت أحق وأنت أولى بأن تنزه المولى جل جلاله عن كل شيء لا يليق به سبحانه. فيجب علينا أن نعظمه جل وعلا، ويجب علينا أن نمجده، ويجب علينا أن نقدسه، ويجب علينا أن نسبح بحمده في كل أوقاتنا وأحوالنا، استجابة لقوله جل وعلا: وسبحوه بكرة وأصيلا. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، نجده يقول: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لقد علمه المولى جل جلاله، علمه كيف يسبح وعلمه متى يسبح، قال له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وهكذا يجب أن يكون حال المؤمن. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما هي هذه الكلمات يا حبيب القلوب؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الأثر عن بضعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فاطمة الزهراء عليها السلام، هذه المرأة الجميلة التي يرضى مولانا جل جلاله لرضاها والتي يغضب لغضبها، روي أنها كانت تطحن بالرحى حتى تنجل يداها. وهي بنت خير خلق الله، هي بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهبت إلى الحبيب المصطفى، ذهبت إليه تسأله خادما يعينها على أمورها. قالت له يا أبي يا قرة عيني، لقد أجهدني الطحين، فأسألك خادما يعينني على أموري. قال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لها ولزوجها يا فاطمة يا علي، إذا أويكما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر خير لكما من خادم. واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا أخبركم بشيء أمر به نوح لابنه؟ إن نوحا صلى الله عليه قال لابنه، آمرك يا بني، آمرك أن تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. لماذا يا نوح؟ قال فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فالمولى جل جلاله، المولى بعظمته وكبريائه، المولى بجلاله وعزته، المولى يصلي عليك أيها المؤمن، والملائكة الكرام تصلي عليك، فلماذا يصلي عليك رب العزة والجلال جل جلاله؟ لماذا يحفك برحمته؟ لماذا تستغفر لك الملائكة الكرام سلام الله عليهم؟ ذلك لأنك تحمل نور الإيمان في قلبك، لأنك تحمل التقوى في جوارحك، لأنك تحمل القرآن الكريم، لأنك تحمل أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأن لسانك يلهج ليلا ونهارا بذكر الله جل وعلا. فهذا الإنسان لا قيمة له إلا بما يحمل من إيمان، وما يحمل من طاعة، وما يحمل من عمل صالح، وما يحمل من أخلاق عظيمة، ومن معاملة حسنة. لذلك فإنه لا قيمة لإنسان بعيد عن المولى جل وعلا، بعيد عن طاعته، بعيد عن ذكره، بعيد عن حمده وتسبيحه وتكديسه. أما ذلك الإنسان المؤمن، المؤمن التقي النفي الذي ملأ قلبه بذكر المولى جل وعلا، فإن المولى سبحانه يحفه برحمته ويحفظه بحفظه ويوفقه في جميع أموره بتوفيقه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فالإيمان، الإيمان والذكر سبب عظيم من أسباب الوصول إلى رحمة الله جل وعلا، سبب عظيم في الدخول في رحمته في هذه الدنيا. أما في الآخرة فالمؤمنون، المؤمنون الذاكرون يتلقون سلاما من الله السلام سبحانه. هذا السلام وهذه التحية تحملها إليهم الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب يبلغونهم تحية المولى جل جلاله لهم. أيها المؤمنون، بعد ساعات قليلة ستدخل علينا ليلة المباركة. هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، وما أعظم وما أجمل أن تقضى هذه الليلة في العبادة، في الصلاة والدعاء، في التسبيح والتهليل، في طاعة المولى جل وعلا، في تلاوة القرآن الكريم، خاصة وقد جاء في فضلها عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وعن كميل بن زياد، عن الإمام علي عليه السلام، عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف قل هو الله أحد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، ولم يمت حتى يرى 100 ملك يؤملونه من عذاب الله سبحانه. 30 منهم يبشرونه بالجنة، و30 كانوا يعصمونه من الشيطان، و30 يستغفرون له آناء الليل والنهار، و10 يكيدون من كاده. فهذه أيها المؤمنون نافلة عظيمة. كان الأوائل رحمة الله عليهم كانوا يستعدون لها لإحياء هذه الليلة، كانوا يستعدون لإحيائها من بعد صلاة العشاء. وهذا هو شأن عباد الرحمن، كما قال مولانا جل جلاله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فاحرصوا على هذه الفرصة العظيمة وعلى هذه النافلة الجليلة، وقوموا بها بإخلاص للمولى جل جلاله. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في غيره من المساجد، وأفضل من هذا كله. اسمعوا أيها المؤمنون، اسمعوا إلى ما هو أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، يطلب بها وجه الله. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،